السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به كما يحب جل جلاله ويرضى. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام الكسائي من طريق الشاطبية، ونحن في ختام هذه الدورة تقريبا. ودرس الليلة سيكون خاصا بمبحثي ياءات الإضافة والياءات الزوائد. ياءات الإضافة اختلف القراء فيما بينهم في البعض منها، واتفقوا في البعض منها. جملتها في كتاب الله تعالى بين متفق عليه ومختلف فيه 876، ما كان فيه اتفاق على إسكانها 566. أكتبها أفضل عندكم الآن هكذا، ثم 566، وما كان فيه اتفاق على فتحها 98. طيب أين هي 98؟ وما كان فيه خلاف بين القراء فيما بينهم، يعني بين فتح وإسكان، منهما فيه اتفاق على الفتح ومنهما فيه اتفاق على عفوا منهما قرأ بالفتح ومنهما قرأ بالإسكان، 212 هكذا. هذا الكلام عام يحفظ ويضبط عندكم حتى يكون معكم في مع جميع القراء. فقلت ما كان فيه خلاف بين القراء فيما بينهم هو 112 موضعا اختلف فيها القراء بين ماذا؟ بين فتح وإسكان، بين فتح وإسكان. طيب، ما هي علاماتها أو ما هي مميزات ياءات الإضافة حتى أتبين أنها من ياءات الإضافة؟ ياءات الإضافة تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد سواء، فيما بعد على التمييز بينها وبين الياءات الزوائد، ياءات الزوائد. طيب، أعطيني مثال. مثلا نقول إني، هذه اتصلت بالحرف. طيب، نحن نقول مثلا اسمي، اسمي، هذه اتصلت بالاسم. ونقول أيضا مثلا علمني، هذه تتصل بالفعل. فهذه ياء الإضافة التي اتصلت بالاسم والفعل والحرف على حد السواء مثل ما ذكرت ترسم في سواد المصاحف، يعني ثبتت رسما في المصاحف العلمية. وعندما نقول سواد المصحف يعني المجرد من الضبط، كل أنواع الضبط من نقط وشكل ومثلا صلة وعلامات التسهيل وكل شيء. يعني سواد المصحف يعني ما الذي كتب في عهد الصحابة وهو ما نسميه بالمصاحف العثمانية. هذه يا آت الإضافة ثبتت في المصاحف العثمانية رسما. طيب، الخلاف بين القراء فيما بينهم ورد في يعني، أو ما هو نوع الخلاف الذي ورد بينهم؟ هذا الخلاف دائر بين أمرين اثنين، بين فتح وإسكان. بين فتح وإسكان. طيب، يعني أعطيك مثال. مثلا أحد القراء يقرأ قال إني أعلم، والثاني يقرأ قال إني أعلم. حينها سيكون عنده مد، وكل على أصله في المد، فمن قرأ بالقصر قرأ بالقصر، ومن قرأ بالتوسط، ومن قرأ بالإشباع. طيب، هذه المواضع التي ورد فيها الخلاف بين القراء فيما بينهم قسمها أهل العلم إلى ستة فصول، إلى ستة أقسام، باعتبار ما يرد بعد ياء الإضافة. فلو كان همز قطع ينظر إلى حركته، فإن كان بالفتح فهذه المواضع التي ورد فيها الخلاف بين القراء بين فتح وإسكان هي 99 موضعا. مثالها ما ذكرته آنفا، قال إني أعلم، وهناك من قرأ قال إني أعلم. همزة القطع المكسورة 52 موضعا، نحو ها قال هؤلاء بناتي إن، عندنا همزة كسر، همزة قطع مكسورة. ثم همزة قطع مضمومة، وهذه ورد الخلاف بين القراء في 10 مواضع، نحو إني أريد. ثم ننظر إلى ما بعدها، قد يكون همز وصل، وهمز الوصل هذا إما أن يصاحب لام التعريف، الألف واللام التعريفية، أو يتجرد من لام التعريف مجردا عنها. فهمز الوصل هذا نحو يا عبادي الذين آمنوا، كل هذا على قراءة الإمام الكسائي. ولو تجرد عن لام التعريف نحو، هذه 14 موضعا عفوا، ولو تجرد عن لام التعريف فهي 7 مواضع ورد فيها الخلاف بين القراء فيما بينهم، نحو يأتي من بعد اسمه أحمد. وتتمت 112 موضعا التي ورد فيها الخلاف هي 30 موضعا، وهي التي يكون فيها بعد ياء الإضافة حرف غير الهمز، سواء كان همز قطع أو وصل. 30 كما قلت موضعا، نحو إن معي ربي سيهدين. هذا التقسيم كما قلت عام لجميع القراء. ما هو مذهب الإمام الكسائي الآن؟ ما هو مذهب الإمام الكسائي في ياءات الإضافة؟ هل هو القاعدة العامة عنده الإسكان؟ هل القاعدة العامة عنده الفتح؟ وكلامي موجه تحديدا لما ورد فيه الخلاف كما قلت الآن، وهذا الذي هو من أجله عقد الإمام الشاطبي بابا وفصل فيه أهل العلم. أما ما كان فيه اتفاق فهذا ليس محل خلاف أو كلام بينهم يعني. المذهب العام عند الإمام الكسائي أنه يسكن ياءات الإضافة، وأنا كتبتها يعني على التقسيم، إن كانت بهمزة قطع أو بهمزة وصل أو حرف غير الهمز. أما ما كان فيه الخلاف 112 هذه يعني موضعا، فلو كانت همزة قطع بحركتها الثلاثة أو همزة وصل اتصلت بلام التعريف أو تجردت عنها فهذه يسكنها قولا واحدا. أما ما كان فيها حرف أو بعدها عفوا حرف غير الهمز فهذه القاعدة العامة عنده أنه يسكن، وقد يستثنى له بعض المواضع فيفتح، يعني يخالف القاعدة العامة عنده، يخالف القاعدة العامة عنده. طيب، وهذه يعني إن شئتم تفهم وأخذناها من قبل، تأخذ قواعد عامة، تقول مثلا همزة القطع المفتوحة هذه أهل سماء هم الذين يفتحون، والبقية يسكنون على الأغلب، يعني القاعدة العامة. قد يخالف في البعض، نعم، المكسورة نافع أبو عمرو البصري والبقية يسكنون. المضمومة نافع والبقية يسكنون، وهكذا يعني. همزة الوصل مثل ما أخذناها من قبل، الإمام حمزة يسكن، وهكذا يعني أخذنا من قبل وفصلنا بعض الكلام. طيب عفوا، من عنده سؤال فليتفضل قبل أن أمر إلى ياء الزوائد. إن كان هناك بعض الأسئلة فتفضل، أو بعض الإضافات، فبارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم. آمين وإياكم. هناك الأمانة العلمية، يعني حتى نكون أكثر يعني شئنا دقة في كلامنا، وهو أن هناك من يقول 896 موضعاً، ليست 76 من الأول، يعني كل ياءات الإضافة سواء فيه اتفاق أو اختلاف. وهذا يعني إن شئنا سنجد أن بعض الكلمات اختلف فيها أهل الأداء بين عدها في ياءات الإضافة أو الياءات الزوائد، أو الياءات الزوائد، نحو تسألني تسألني، نحو مثلا آتاني يا آتاني في سورة النمل، وهكذا يعني عبادي في سورة الزخرف، صار فيه يعني خلاف، ولكن هذا ليس موضوعنا الآن، لكن فقط الأغلب على 876. قد تجدون من يعدها كما قلت بهذه الكيفية. طيب، ليس فيه استثناءات إذا كانت مع همزة؟ لا، ما فيها استثناءات مع الإمام الكسائي فيما ورد فيه الخلافة. طيب، الياءات الزوائد الآن. الياءات الزوائد، وعندما تتكلم على الياءات الزوائد لزاما عليك أن تتكلم مباشرة على الخلاف بينها وبين الياءات الإضافة، يعني كيف أميز بين ياء إضافة وياء زائدة. طيب، أعطونا بعض الخلافات الآن، أو بعض الفروق التي ترد ولياءات الزوائد. عفوا. نعم. أدري هل الاتصال عندي ضعيف حتى تصل الإجابات متأخرة مثل ما صار منذ قبل؟ نعم، تتصل بالهاء أو الكاف، يعني ركزوا في الإجابة حتى تكون مبينة. تتصل بالهاء أو الكاف، من هي التي تتصل بالهاء أو الكاف؟ ثابتة رسما، محذوفة رسما، ياء الإضافة. نعم، طيب، ممتاز، ما شاء الله إجاباتكم ما شاء الله يعني جيدة. نعم، أسأل حول اسم أفعال فقط، فتح الأسكان والزوايا بين حذف والإثبات، ممتاز. نعم، ما شاء الله، جيد. طيب، الإجابات كلها جيدة إلى حد الآن. إضافة وفي زوائد مصحف والزوائد قد تتصل وقد لا تتصل. نعم، ممتاز، ممتاز جدا، ما شاء الله. طيب، فالخلافات، الخلافات التي يعني نثبتها بين ياء، بين ياء إضافة وياء زائدة، بداية نقول أن ياءات الإضافة تتصل بالاسم والفعل والحرف، ياءات الإضافة على حد السواء. أما الياءات الزوائد فلا تتصل إلا بالأسماء والأفعال فقط. هذا الخلاف الأول، يعني لو وجدت ياء بعد حرف فاعلم يقينا أنها ياء إضافة، أنها ياء إضافة. طيب، لو وجدت أيضا، لو وجدت ياء ثابتة في المصحف، في سواد المصحف يعني رسم المصاحف، فاعلم أنها ياء إضافة. لو كانت محذوفة، لو كانت محذوفة فإنها ياء زائدة لم ترسم في سواد المصحف، وعوضت فيما بعد بالياء الفارسية هذه التي نقول عنها ياء معقوصة، وقلنا ياء موقوصة وياء معقوصة مثل ما أخذنا مع حمزة، مثل ما أخذنا مع حمزة. فهذه الياء المعقوصة يعني التي ترد المردودة إلى الخلف، هكذا مثل ما هي أمامكم في الصورة، مثل ما أمامكم في الصورة. فهذه هذه من باب الضبط، من باب الضبط، يعني كل ما زيد عن سواد المصحف، كل ما زيد عن سواد المصحف. طيب هذه يعني خاصية أيضا مميزة لها. ثم الياء الإضافة، وهذه أظن ما رأيتها في الإجابات عندكم، ياء الإضافة تكون دائما زائدة عن بنية الكلمة، دائما زائدة عن بنية الكلمة. أما الياء الزائدة وإن كانت هي زائدة سميت زائدة لأنها زائدة على رسم المصاحف، لكن ليست زائدة عن بنية الكلمة دائما، بل قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. طيب أعطني أمثلة بداية حتى تعلم أنها أو تميز أنها ياء أصلية وهي الياء الزائدة أصلية، فيجب أن توافق لام الكلمة لأنها لا تكون إلا متطرفة في آخر الكلمة، فلا توافق إلا لامها حينها. مثلا الداعي، الداعي أو يسري مثلا، سواء بالاسم أو الفعل، يفعل، يسري، وهكذا. طيب هذه الأولى. وقد تكون أيضا زائدة، قد تكون زائدة نحو مثلا نكيري، وعيدي، وهكذا، أو فعل مثلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو مثلا يلا فيما أتذكر الآن يعني. طيب فكما قلت الآن، أو يأتي مثلا التي أمامي هكذا إن شئنا على كونها يعني أصلية وهكذا. فإما أن تكون أصلية من بنية الكلمة أو زائدة عن بنية الكلمة. أما ياء الإضافة فلا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة، إلا زائدة عن بنية الكلمة. طيب أيضا أشرتم إلى مسألة مهمة، وهي أن الخلاف بين القراء في ياءات الإضافة دائر بين فتح وإسكان، بين فتح وإسكان. أما الياءات الزوائد فالخلاف بين القراء دائر بين حذف وإثبات، منهم من يحذف ومنهم من يثبت. يعني في الأول كنت أقول إني أعلم، إني أعلم، هنا مثلا في المثال الذي أمامكم هناك من يقرأ يوم يأتي لا تكلم، يوم يأتي لا تكلم، يأتي لا تكلم مباشرة، يعني ما أتي بالمد بعدها، وهكذا. فحينها يتبين لنا هل هي ياء إضافة أم ياء زائدة، أم ياء زائدة. تقريبا تقريبا هذه مسألة أخرى أيضا، مسألة ياء الإضافة تقبل أن يحل محلها كاف المخاطبة أو هاء الغيبة. يعني أقول مثلا إني أستطيع عربية، يعني صح ليس في كلام الله تعالى، أن أقول إنه أو إنك، هذه تحتملها، أو قس على ذلك في الاسم أو الفعل. أما بالنسبة للياءات الزوائد فمنها ما يحتمل ذلك ومنها ما لا يحتمل. مثلا وعيدي التي ذكرتها أو نكيري، أستطيع أن أقول نكيرك، نكيره، عربية تصح يعني صحيحة هكذا، وقد لا تصح. مثلا الجواري، لا أستطيع أن أقول الجوارك، الجواره مثلا، فهذه لا يصح معها تعويضها بكاف المخاطبة أو هاء الغيبة. تقريبا تقريبا هذه الفروق الستة التي ترد بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد. وهذا وإن لم يعني أجعله في لوحة تعليمية فعمدا يعني، حتى يكون مما يضبط عندكم ويكتب ويكون داخل في المراجعة في الاختبارات إن شاء الله. طيب لأنه قد يكون البعض يتكئ على مسألة اللوحات التعليمية فقط فيراجع منها ولا يراجع مثلا من المحاضرات، وهذا قد يفوته بعض المعلومات، فلا إشكال يعني نجمع بين الحسنيين إن شاء الله. طيب مثاله كما قلت الآن في كتاب الله تعالى يوم يأتي تكلم ويوم يأتي لا تكلم. كيف عفوا هذا نفسه؟ لم أفهم زائدة أصلية ما معنى؟ لو توضحوا لي بارك الله فيكم. تقبل الضمير. نعم. نعم قد يتصل بها ضمير آخر يعني. نعم. طيب قلت أيضا في الياءات الزوائد إحصاؤها في كتاب الله تعالى 121 موضعا في كتاب الله تعالى بين متفقا عليه ومختلفا فيه. وإن كان هذا الباب هو باب من تحديدا؟ باب الياءات الزوائد هذه، يعني إن ذكرت الياءات الزوائد إلى من ينصرف الكلام مباشرة؟ إلى أي قارئ؟ ورش؟ كيف ورش؟ إلى ابن كثير ليس بابه، يعني إن قارنا مباشرة مثل ما قلتم الآن يعقوب. نعم، لا لا ليس نافع. الإمام يعقوب هو عمدة هذا الباب، يعني مثلما تتكلم على الإدغام الكبير فتقول مباشرة من؟ الإدغام الكبير مباشرة السوسي، مباشرة السوسي، وهناك من يطلق البصري، لكن مباشرة السوسي تقول عن أبي عمرو البصري. فهذا بابه عمدته، عمدة هذا الباب. أيضا وإن كان هناك من يأتي بالإدغام الكبير في بعض المواضع، أصلا هو الدوري عن أبي عمرو البصري يوافقه في موضع بيت الطائفة في سورة النساء، فهذا يعني لا نقول أيضا ومعه الدوري مثلا. فهذا الباب بابه بامتياز باب الإمام السوسي. نفس الكلام مع لئات الزوائد، باب من؟ باب يعقوب. نعم، من الدرة القارئ التاسع. عندما نقول 121 موضعا، تقريبا 119 موضعا شيء مثل هذا، يعني يثبتها الإمام يعقوب، يثبتها الإمام يعقوب بالنسبة لآيات الزوائد تقريبا، أو 117 يعني شيء مثل هذا. نعم، وقطبه أبو عامر. فأما ما ورد فيه خلاف بين القراء فيما بينهم فعدتها 62 موضعا في كتاب الله تعالى. هذه وقع الخلاف بين القراء فيما بينهم. طيب ما هو مذهب الإمام الكسائي الذي يهمنا الآن معنا؟ الإمام الكسائي في هذا الباب أو في هذا المبحث إن شئنا تحديدا له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما يحذفه وصلا ووقفا، وهذا هو الأغلب، وهو يعني القاعدة العامة عنده. أعطني أمثلة. نعم، موجود في كتاب الله تعالى في سورة البقرة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هناك من يقرأ: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، سواء وصلا وقفا يعني هكذا. فهذه زائدة هنا وهنا زائدة هنا عند البعض. طيب، والإمام الكسائي قلنا يقرأ بالحذف وصلا ووقفا، يعني لو وقف الداع، لو وصل الداع، الداعي إذا دعان يعني. نفسها أيضا مما خالف فيه الإمام حافظ مثلا في سورة النمل: فما آتاني الله خيرا مما آتاكم آتيكم أيضا الإمام الكبرى. وهذه ورد أيضا فيها الخلاف في تعدادها، هل هي من ياءات الإضافة أو من ياءات الزوائد. نحن على مذهب الإمام الشاطبي أنها من ياءات الزوائد، الإمام الداني يعدها من ياءات الإضافة. أين ورد الخلاف؟ لماذا يعني هذا الخلاف بينهم بهذه الكيفية؟ هي يعني في الأخير. منهم من يقول طيب هي لم تثبت في المصحف، لم تثبت في رسم المصحف، في سواد المصحف، وعليه فأعدها من الياءات الزوائد، من الياءات الزوائد. ولذلك هنا الإمام الشاطبي يعني ينحو على هذا، يعني فيقول هي لم تثبت، فمن قرأ وأثبتها فيقرأ فما آتاني وقفا مثلا، لو كان هو عنده يعني الإثبات. والإشكال الثاني أو يعني الشق الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، الخلاف بين القراء دائر بين أمرين اثنين هنا: بين إسكان حال إثباتها وفتح حال إثباتها. فمثلا هناك من يقرأ فما آتاني الله خير مما آتاكم، فهذا ماذا يفعل؟ يثبتها بالفتح. طيب أنت قلت إسكان وفتح مباشرة إضافة، فلا أعدها من ياءات الزوائد. وهذا خلاف بين أهل العلم قديم، هذا خلاف قديم. طيب، ومثلها مثل يعني الزخرف نفس الكلام: عبادي يا عبادي. وأظن قد أشرنا لهذا أيضا مع الإمام حمزة في المرة الأخيرة. ماذا أجيبكم؟ الكسائي ليس ابن عامر ولا أبو عامر البصري أيضا، يعني أين الإشكال؟ طيب قلت هذا ابن عامر، الله المستعان، أنا أخذت من ابن عامر وبدل. طيب خير إن شاء الله، بارك الله فيكم، سأغيرها إن شاء الله بإذن الله، إن كنت اعتمدت نفسي يعني التصميم الأول. نعم، الثاني قلت هنا نعم إن شاء الله، وشرط مع الدرس أغيرها إن شاء الله. قلت هنا القسم الثاني عنده، وهذا ينتبه إليه الآن، لأنك وأنت تقرأ للإمام الكسائي ماذا تفعل؟ تنتبه لأربعة مواضع. الموضعان الأولان ما هما؟ ما يثبته وصلا ويحذفه وقفا في سورة هود وفي سورة الكهف. قلنا القاعدة العامة عنده هو أصلا ليس معنيا بمسألة يأتي الزواج، لا يثبتها لا وصلا ولا وقفا، محذوفة هي عنده، هذا القاعدة العامة الأغلب عنده، إلا أنه كما قلت الآن يثبت وصلا ويحذف وقفا موضعين اثنين، ما هما؟ في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لو وقف قرأ يوم يأت، وفي سورة الكهف قال ذلك ما كنا نبغي فارتد، ولو وقفنا فارتد على آثارهما، قال ذلك ما كنا نبغ، هكذا واضح؟ فهذان موضعان ينبه إليهما. وإن كان هناك من يعني هذا من بعض انفرادات البعض مؤخرا، وهو أنه يرقق نبغي هذه ورققها عند الوقف، يقول قال ذلك ما كنا نبغ، نبغ هكذا بالترقيق ليست نبغ. طيب لماذا؟ قال لأن أصلها نبغي، وكأنه يقيسها على ماذا؟ يسري ويسر هكذا مثلا، وهذا يعني بصراحة قول غير معتمد، وإن كان هناك من يقول به. طيب هذا قسم ثان، وهو ما يثبته وصلا ويحذفه وقفا. وهناك العكس على هذا الذي يعني هو الراء تفخم أيضا، ولذلك قلت هو قول لا يعتمد، لا تدور بينهما، لكن الغين هنا لا يعطيها تفخيم كثير، يعني شئنا وكأنه نبغي، لأن مرتبة الغين المكسورة من حيث التفخيم هي بأقل المنازل كما هو معلوم، تمام؟ فهناك من يقرأ هكذا تقريبا، إن شئنا نسبي أقول، فهناك من يعني سمعته يقرأ هكذا. طيب ما هي حجته؟ حجتي في هذه أن يعني قياس كمثل ما قلت على يسري وهكذا، ولكن كلام مجامل للصواب بصراحة. ثم قلنا القسم الثالث وهو ما يثبته وقفا ويحذفه وصلا، يعني عكس الثاني، نحو مثلا حتى إذا أتوا على وادي النمل، أصلها وادي، آمين وإياك، وادي أصلها، هذه لو وقف عليها أثبتها، لكن كما هو معلوم المصاحف عفوا دائما تضبط وترسم على الوجه المقدم أداء بداية، وعلى ماذا؟ على الوصل، وعلى الوصل، وما دام هو سيصلها هنا فتحذف هذه الياء، لماذا؟ لأنها لالتقاء ساكنين، فيقرأ حتى إذا أتوا على وادي النمل، لو وقف على وادي يثبتها وقفا، فهنا ينتبه إلى هذا الموضع أيضا في سورة النمل، والموضع الثاني في سورة الروم، والموضع الثاني في سورة الروم، لا لم يردها لماذا؟ لأنه قد ذكرها في باب مرسوم الخط، وهذا ما ذكرته المرة الأخيرة، هذا ما ذكرته في المرة الأخيرة، وعليه تجد هكذا في الهامش دائما يكتبون وادي مثل ما ترونها الآن أمامكم، ويضيفون إلياء ياء الزائدة هكذا، نعم سننتلا، وقد ذكرتها المرة الأخيرة. طيب ثم عندي الموضع الثاني في سورة الروم، هي نفسها، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. نفس الشيء، لو وقف سيقرأ وما أنت بهادي، لو وصل نفس التعليل، يحذفها لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. طيب أظن واضح إن شاء الله بإذن الله. لا يمكن إثباتها وصلا، كيف سأثبتها وصلا؟ يعني أقرأ مثلا على وادي النمل هكذا، لا ما أستطيع. إذا التقى ساكنا على القاعدة العامة يحذف ما سبق. هذا قول أخي رجب، نعم قلناها المرة الأخيرة، تمام قد ذكرت هذا. طيب عفوا، آمين وإياكم. إن كان يعني طيب هناك، وكأني رأيت سؤالا مرة، لحظة أعود للأعلى وأنظر. الوادي في سورة الفجر ما بها، كيف تقرأ يعني؟ لا ولا فيها يعني كقراءة الجمهور. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، يعني كالجمهور، قراءة الجمهور فقط. كيف يقف عليها؟ نفس الشيء، يعني ليس معني بهذه الزائدة، فعلى يقرأ والذين جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كالجمهور فقط. وادي التي وردت في سورة النمل هذه معني بها، وإلا كما قلت هو أصلا ليس بابه. واضح إن شاء الله بإذن الله للجميع. إن كان كذلك فنأخذ التطبيق. يلا ننتقل للتطبيق. آمين وإياك. طيب جيد. وإن كان كما قلت قراءة الكسائي الحمد لله سهلة، لن تجد فيها إشكالا كبيرا بإذن الله تعالى. نأخذ من قوله تعالى في سورة البقرة صفحة وإذا طلقتم النساء. طيب في الصفحة هذه، طيب أنا عندي هذه، ومن يفعل ذلك، هذه ننتبه لها، فإن قرأت لمن؟ لأبي الحارث وهو المقدم أداء على الدوري، قرأت له بالإدغام، نعم مثل ما أخذنا من قبل. ثم عندنا ماذا؟ وإن قرأت للدوري بالإظهار كالجمهور، هذه انفرادة لأبي الحارث. فقد ظلم التي تليها مباشرة، كيف سيقرأها الإمام الكسائي؟ نعم يقرأها بالإدغام قولا واحدا لكلا الراويين. ثم أخذنا في باب الهمز المفرد عندنا أيضا كلمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا، سيقرأها كيف سيقرأها؟ نعم بالتحقيق هزوا. طيب هذا ما نحتاجه بداية. ما بها وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ما بها قد ذكرتها هنا في سورة الروم في الأسفل، وما أنت بهادي العمي. طيب الأخت عادت بنا إلى الخلف، ما في إشكال. وما أنت بهادي العمي، قلت لو وقف عليها وما أنت بهادي، ولو وصلها بهادي العمي، مثلها مثل سورة النمل، قد ذكرنا هذه. ما معنى كسورة الروم؟ تتكلم على سورة النمل. لا لا لا، هذا الخلاف مثل ما ذكرتم الآن، هو خلاف هل هي ثابتة رسما أم لا. ثبتت في سورة وهذا الذي عفوا، ثبتت في سورة النمل وحذفت في سورة الرومية، تمام؟ وهذا على فكرة يعني ما وإن كان يعني خرجنا عن، عدنا إلى موضوع آخر طبعا، وهو قد يكتفى بالحركة على حرف المد، قد يكتفى بالحركة على حرف المد مثل هذه، أو يمحو الله ما يشاء، أو يوم يدعو الإنسان وغيرها. فنجد يمحو بحق فقط ما بعدها واو مدية، اكتفاء بالضمة على الحق، ونفس الشيء في يدعو، وقس عليها هذه أيضا. فقط هذه يعني حتى أتم وأغلق هذا الباب. طيب نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكي لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أعود الآن على هيئة التأنيث وما نحتاجه، سنأتي عليها لفظ الرضاعة إن شاء الله. نعم، طيب بداية عندنا اللفظ الأول نعمة الله، نعمة كيف يقف عليها؟ لو وقف عليها طيب ممتاز، إما لا قولا واحدا، أول شيء يبدلها هاء حال الوقف، صح أم لا؟ ثم يأتي بالإمالة فيها لأنها مسبوقة بالميم. نعم هكذا. طيب اللفظ الثاني هو عندنا والحكمة، والحكمة نعم مثلها هي سبقت بالمي. ثم اللفظ الموالي أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أزكى كما قلنا بالإيمان الكبرى وقد أتينا عليها، هذه مما زيد فصارت على الإمالة. طيب، لمن أراد أن يتم الرضاعة كم فيها من وجه؟ فيها وجهان والفتح مقدم. نعم، فإن أردت أن أقف عليها بالوجه الثاني قرأت لمن أراد أن يتم رضاعه هكذا، وما قرأته قرأته بالفتح. ثم قلت كما نعود على جميع المواضع. ثم ولد له بولدي أظن فقط، ولا والدة، ما زالت والدة، نعم صح، لا تضر والدة. نعم، لو وقفت عليها بالإمالة قولا واحدا، صح، قولا واحدا، قولا واحدا، ليست إمالة فقط، حتى نميزها على ما فيه وجهين، لأن قبلها الدال لذودي. ممتاز أخي عبد الحميد، نعم، دائما الشاهد يكون معكم حتى تضبطوها. وإن أردت أن تسرد أولادكم فقط، نعم. طيب، نأخذ صفحة أخرى أو عندكم بعض الاستفسارات، تمام؟ نواصل حتى نعود الخلف مثل من قبل يعني. طيب، بارك الله فيك. نأخذ من سورة آل عمران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. طيب، هنا أين سننتبه؟ قلنا أعقابكم في التنقلب خاسرين، بل الله مولاكم، مولاكم سنقرأها بالإمالة الكبرى. ثم عندنا هذه من الألفاظ التي سنأخذها المرة القادمة الدرس الأخير، وهي هنا يسكن الهاء عوضا أن يقرأ وهو خير الناصرين سيقرأ وهو، يعني مثل قالون ومثل أبو عمرو البصري، وإن شئت فأضف إليهم أبو جعفر من الدرة. ثم سنلقي، نعم أبحر مثلما ذكرناها من قبل مرارا وتكرارا، سنلقي في قلوب الذين كفروا، هنا يقرأ الإمام الكسائي الرعب، وهذا من بين الفرشيات فقط أنبه عليها، عوضا عن تسكين العين فهو يضم، تمام كالشامي. ثم أيضا ومأواهم إمالة كبرى، وبئس مثوى الظالمين، هنا سيصل فلا إمالة، ولو وقف عليها مثوى فيقف عليها بالإمالة الكبرى. طيب، نعم، وثم هو رفقا، يعني ما شاء الله مستواكم جيد جدا أنتم، يعني تقريبا الإجابات عندكم من الشاطبية وكله، يعني ما تحتاجون مثل هذه الدورات ما شاء الله. ولقد صدقكم، هنا سيقرأ بالإدغام، تمام. ثم ماذا عندنا التي تليها أصلا؟ لا، قبل إذ تصعدون، إذ تحسونهم، قبلها إذ تحسونهم، إدغام أيضا، نعم. ما معنى تحسونهم؟ ليست تتحسون، تتحسسونهم، انتبهوا، زيادة زيدوها أكثر، ليست تقتلونهم فقط بل تكثرون قتلهم، تكثرون في القتل، كثرة القتل هو الحس، نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم فلن عصيتم من بعد ما أراكم، إمالة كبرى، وتحبون منكم من يريد الدنيا، إمالة كبرى، ومنكم من يريد الآخرة. الآخرة كيف سنقف عليها من الآن، يعني حتى تكونوا مركزين بعدين، أكهر وسبقت بماذا؟ بكسر، نعم، وتوفرت فيها الشرط يعني، وهي بالإمالة قولا واحدا، ممتاز. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، إمالة كبرى، عفا، ولقد عفا عنكم بالإمالة، عفا يعفو، فانتبهوا، نعم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، قد ذكرتموها، مثلها مثل إذ تحسونهم، إدغام. ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إمالة كبرى. طيب أظن فقط ممتاز. طيب نمزح على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله موليكم وهو خير الناصرين. ما قرأت المد؟ عفوا. طيب أعيد سقط مني المد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله موليكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. طيب بالنسبة لهاءات التأنيث أظن فقط يعني عندنا لفظ الآخرة وقد مر معنا وقلنا قد يقف عليها بالإمالة قولا واحدا فقط. نعم فقط فيما موجود عندنا. تمام نعم. طيب نقف هنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله تعالى خيرا. إن كان فيه أسئلة أو ملاحظات فتفضلوا مشكورين. أمين وإياكم أخير رجل. الله يبارك فيكم. المرة القادمة بإذن الله سيكون آخر محاضرة في الدورة إن شاء الله، ونختم دورتنا بالتمام والكمال، وبعدها سيكون عندنا الاختبار بعد شهر رمضان نحدده إن شاء الله بإذن الله تعالى. آمين وإياكم، جزاكم الله خير. طيب نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يحفظنا وأن يبارك في جمعنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين الطيبين المرضيين برحمته فهو أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الوباء والغلاء والبلاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم قد طال البلاء، فاللهم فرج عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا يدخل شهر رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا